قال: الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم جدا وفي معاني يعني تبعث كده الرهبة في النفوس. وبعض السلف يعني السلف له في كذا حد له كلام في شأن هذا الحديث والهيبة التي في هذا الحديث. وكان أحدهم هو أبو إدريس الخولاني، كان إذا حدث بهذا الحديث، هو بيحدث أصحابه بالحديث، إذا حدث بهذا الحديث جث على ركبتيه، يعني ينزل يقعد على ركبته. عارفين لما بيبقى في حد بيستغيث فنازل قاعد على ركبته بيعمل كده بيستغيث؟ لما في هذا الحديث يعني من إيه؟ من هيبة. هذا الحديث حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي. الحديث القدسي بيكون من كلام الله سبحانه وتعالى لكن غير القرآن. يا عبادي، إني حرمت الظلم، هذا الله سبحانه وتعالى يقول هذا، ولكن هذا غير القرآن وبيبقى من كلام الله عز وجل معنى لا لفظا، غير القرآن. يعني إيه معنى لا لفظا؟ يعني هذا بمعنى الكلام. أحيانا بيكون حتى الأحاديث القدسية ممكن روايتها بالمعنى زي الأحاديث النبوية، ولكن بشروط طبعا عند أهل العلم في مسألة الرواية. لكن القرآن ما فيهوش كده، ولا يصلح مثلا أنت تقرأ حديث قدسي في الصلاة، ده مش قرآن. فهذه الأحاديث القدسية اللي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها الكلام عن الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي ونحو ذلك. طيب، هذا الحديث فيه طبعا أولا مكرر في هذا الحديث قبل كل جملة إيه؟ نداء الله عز وجل لعباده. وهذا النداء، هذا النداء يعني يثير في الإنسان شيء، لأن الإنسان مخلوق يميل إلى خالقه. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان يميل إليه، يجد في نفسه هذا الشيء، إن هو ضعيف يميل إلى قوي، فقير يميل إلى غني، محتاج يميل إلى من يستعين به في أن يسد حاجته. هو الإنسان مخلوق كده. حتى لو الإنسان تكبر وعتى واستغنى بما عنده من متاع الدنيا ومن العلم والتقدم التكنولوجي ومش عارف إيه، ولكن يجد في نفسه هذه الحاجة، هو لأنه بشر مخلوق، هو كده مخلوق كده. فلما يسمع نداء الله سبحانه وتعالى له: يا عبادي يا عبادي يا عبادي، ده يعني عارف لما الإنسان يسمع مثلا من أبيه أو من أمه: يا بني، حس أنه هو يحتاج إلى هذا أصلا، يعني هذا يذكره بمكانه. وإذا كان عبد لله سبحانه وتعالى، إذا كان عبد لله سبحانه وتعالى، فالرب سبحانه وتعالى يريد له الخير ويعلمه. الحديث فيه كذا حاجة من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه. وإذا كان عبد لله سبحانه وتعالى حقا فيرعي سمعه إذا سمع ذلك، إذا سمع هذا النداء إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يناديه، يقول: يا عبادي. فإيه هيعمل إيه؟ ينتبه، يقول: لبيك يا رب، ليسمع إيه ما بعده. أول حاجة في هذا الحديث اللي هي أول جملة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه حرم على نفسه الظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني إيه حرم على نفسه الظلم؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يحرم أحد عليه شيء، ربنا سبحانه وتعالى عزيز، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حرم على نفسه الظلم كرما منه، تكرما منه، أنه حرم على نفسه الظلم. يعني ما فيش حد يفرض شيء على ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، ولكن الله تكرما منه حرم على نفسه الظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا، والمعنى ده موجود كتير في القرآن. وكما حرم على نفسه الظلم قال وجعلته بينكم محرما. وعلى فكرة هذا الأولى أصلا، يعني الله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يحرم على نفسه الظلم. إزاي يجي عبد مربوب مأمور ويظلم من حوله؟ أنت عبد مخلوق أصلا وستعاقب على هذا. فالله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، يقول وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنهي عن الظلم هنا، النهي عن الظلم هنا مخيف، لما يصدر بأن الله سبحانه وتعالى يقول حرمت على نفسي الظلم، وهو الله سبحانه وتعالى. أنت مين العبد؟ مين العبد ده اللي بيظلم الناس؟ يعني مين العبد ده اللي بيظلم؟ وأنت عبد في الآخرة، الرب سبحانه وتعالى حرم على نفسي الظلم. فأنت لما تنهى عن الظلم وقد حرمت على نفسي الظلم وتظلم، يبقى عقوبتك شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم المحرم ده عبارة عن إيه؟ ممكن إنسان يظلم الناس، يظلم الناس، ولما نقول يظلم الناس ذهنك ما يروحش على طول لإيه؟ الظلمة بقى ماشي، ما هو الظلمة أيوة ما هم الظلمة، بس أنت ممكن ذهنك يروح في حتة معينة، يعني طبعا ماشي ظلمة دروب ظلمة فيش، لكن ممكن إنسان يظلم وهو مظلوم أصلا من حد تاني، أو يظن إن الظالمين اللهم عليك بالظالمين وهو من الظالمين. في حد بيظلم اللي بيشتغل عنده، مدير بيظلم اللي شغالين عنده، أب بيظلم عياله، بيظلم مراته، واحدة بتظلم زوجها، بتظلم أولادها، صح؟ ممكن تظلم صاحبك، هذا الظلم، تظلم حد بتشتري منه، تظلم حد بتبيع له، كل ده محرم. مش لازم الواحد عشان يبقى ظالم فيبقى بقى إيه عامل بقى سجون ماشي ده ظالم ماشي، بس بتكلم لا يشتغل في، ممكن الظلم يكون هكذا ماشي، ده ظلم. ولأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، الظلم لما بتظلم حد وتيجي تتوب لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قد يعفو عن حقه، لكن لسه في حق العبد لازم ياخده إلا لو هو عفى. لذلك في المظالم، واحد سرق من حد حاجة وبعدين عاوز يتوب، لازم يستسمحه ويرجع له الحاجة، لازم يعفو عنه. قلت ما ربنا غفر لي بقى خلاص، الله حكم عدل، ده ظلم ليه حقه يروح، ليه حقه يروح. فالظلم شأنه عظيم، خلي بالك، حتى لو كان الظالم مسلما والمظلوم كافرا. الكافر خش النار مخلد في النار ماشي، لكن لو اتظلم بياخد حقه، بارك يخش النار. اي حد اتظلم هياخد حقه. فالمظلوم، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في ثلاثة الذين لا ترد دعوتهم قال ودعوة المظلوم يرفعها الله في الغمام، يعني في السحاب، ثم يقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. العلماء قالوا دعوة المظلوم ده حتى لو كان كافرا ولو كان ظالمه مسلما، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسي وحرمه على الناس. طيب ده ظلم اللي هو ظلم بين العباد. في ظلم الإنسان لنفسه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني إيه إن الإنسان يظلم نفسه؟ ظلم النفس، ظلم في حاجة اسمها ظلم النفس، الإنسان يظلم نفسه، يظلم نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى. أشد حاجة في الظلم اللي هو الشرك بالله، هذا من الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، شرك ظلم. لكن ظلم المين؟ ظلم الإنسان يظلم نفسه، تعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يظلمه أحد أو أن هو يصيبه ضر من حد، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. لما الإنسان الشرك ظلم، ظلم لمين؟ ظلم الإنسان لنفسه، لأنه وضع نفسه في غير موضعها. وقوله الظلم إيه؟ هو وضع الأشياء في غير موضعها، ده الظلم. يعني إيه ظلم؟ تضع شيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. أنت وضعت نفسك في غير موضعها فأنت ظلمت نفسك. المشرك ظلم نفسه، ده اللي هو يتقال عليه الظلم الأكبر. وفي ظلم دون ذلك، ظلم الإنسان بالمعصية. الإنسان يظلم نفسه بالمعصية، مش شرط حتى يكون ظلم متعدي لحد تاني أنه بيظلم حد تاني، هو يظلم نفسه بالمعصية لأن الله سبحانه وتعالى وعده ألا يظلمه وأعلمه بالأجور، أجور العمل الصالحة، وحذره من المعصية وعقوبتها. والإنسان عمل المعصية فرغبه في التوبة وما تبش لله سبحانه وتعالى، يعني هو أصلا هو مفتوح له كل الأبواب، وبعد كده يوجب على نفسه عقوبة، يجيب لنفسه عقوبة، يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمش نفسه؟ ظلم نفسه بذلك. فالظلم في ظلم للنفس وفي ظلم للآخرين، وكلاهما محرم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الإنسان في نفسه لا يظلم نفسه، وربنا حرم على نفسه الظلم، ربنا مش هيظلمك أنت، ما تظلمش نفسك بقى. وكذلك الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم فلا تظلم أحدا، فلا تظلم أحدا. دي الجملة الأولى في الحديث، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. بعد كده في الحديث كذا جملة فيها فقر العباد لله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. الله سبحانه وتعالى يخبر الناس أنهم ضلال إلا من هداه الله، يعني أنت لولا هداية الله تبقى ضال. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني اطلبوا مني الهداية أهديكم. فأنت ما تعرفش تجيب لنفسك هداية، وإنما تطلبها من أنت فقير إلى الله حتى في الهداية. اللي بعدها، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. أنت جائع لا تجد شيئا تأكله أصلا إلا إن أطعمك الله فاستطعموني، يعني أطلب مني الطعام أطعمكم. الثالث، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. أنت عاري، أنت تعرفش أصلا تلبس حاجة إلا إن كساك الله فاستكسوني، يعني فاستكسوني يعني أطلب مني الكساء، أطلب مني إن أنا أكسوكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار، يبقى اللي هيخطئ بالليل والنهار ده إيه؟ لو تساب كده لنفسه هيروح في داهية، صح؟ وأنا أغفر الذنوب جميعا. يبص حتى هنا تقرير الأمر، إنكم تخطئون بالليل والنهار، ما تجيش تقول إيه؟ لا لا أنا بره دول، الله الذي خلقك يقول إنك بتعمل كده، أنت بتقع في الذنب. هي الفكرة مش إن أنت تكابر في ده، ولكن انك تعرف تتعامل معاه. كل ابن ادم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن ادم خطاء، ما تقولش لا اصبر بس وخير الخطائين التوابون. انت بتقع في الخطا توب، لو وقعت في الخطا توب، وانا اغفر الذنوب جميعا المطلوب فاستغفروني اغفر لكم. وكان حتى الجمله دي كان فيها نوع من المعاتبه، كان فيها نوع من المعاتبه، يعني ربنا سبحانه وتعالى انت بتغلط وانا اغفر الذنوب، المطلوب منك انك تستغفر بس، يعني المطلوب منك ان انت تستغفر يغفر لك الله سبحانه وتعالى. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يعني على طول في فرصة أنك تتوب لله سبحانه وتعالى. طيب هنا لما ننظر في اللي قرأناه الآن، كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، كل هذا يدل على فقر الإنسان. وغير ده كمان، يعني قس على هذا، كل شيء أصلا أنت مفتقر فيه لله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة هي أصلا من الله سبحانه وتعالى. لابد أن الإنسان يستشعر هذا الفقر وما يغترش بما هو فيه من النعم. وممكن الإنسان يكون في النعمة يجد طعامه، يجد مسكنه، يجد ملبسه، وفجأة كل ده يروح، وهذا نراه أمام أعيننا. ناس تبقى عايشة قرية آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ممكن أصلا إنسان ممكن بيته يتهد، فجأة لقى نفسه في الشارع، يحصل أي حاجة، يجد كل ماله راح، لا يجد طعاما. أنت ما تعرفش يعني الأمر، أنت ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده ممكن يكون بلاء ويرفع به الإنسان في الدرجات الله أعلم، بس هي الفكرة في إيه؟ أنت مش ضامن هذا من فضل الله عليك أولا وآخرا، ما تغترش وتنسى. وهنا في معنى عظيم بقى في هذا الحديث، فاستهدوني أهدكم، فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم، فاستغفروني أغفر لكم. ممكن يقال طيب الله سبحانه وتعالى يطعمهم دون أن يطلبوا، يطعمهم دون أن يطلبوا، وأصلا ربنا بيطعم الناس دون أن يطلبوا أصلا، صح ولا لا؟ أكثر أهل الأرض كفارة وما بيطلبوش، وفي مسلمين أكثر مسلمين ما بيطلبوش، يعني يطلبش طعامه، ويكسوهم دون أن يطلبوا، ويهديهم دون أن يطلبوا، وفي كده يعني الله سبحانه وتعالى يفعل هذا. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج من عباده أن هم يطلبوا أصلا. طيب ليه يقول فاستطعموني فاستكسوني؟ لك لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل. يعني هو أنت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك دون أن تطلب، لكنه يحب أن تسأله، يحب أن تسأله وأن تظهر هذا الفقر لله سبحانه وتعالى. يعني هو يا رب أنا جعان كده، أنا بقول أنا جعان يا رب إلا لو أطعمني، يا رب أنا عاوز كذا، أنك تستشعر فقرك وتطلب من الله سبحانه وتعالى، يحب من عبده أن يسأله ولا يتبرم بإلحاح الملحين. الناس مهما كان الإنسان كريم، مهما كان الإنسان كريم ومعطاء، يتبرم من إلحاح الملحين. يعني يتبرم من إلحاح الملحين، يعني مثلا روحت أنت الواحد كريم جدا، معروف أنه كريم جدا بين الناس، فطلبت منه وقلت له أنه عاوز الحاجة الفلانية، يقول لك طيب بعد خمس دقائق عاوز الحاجة الفلانية، طيب عاوز طيب. أنت قلت له خلاص خلاص خلاص، لا ده الله سبحانه وتعالى لا يتبرؤوا بالحال ملحين، تقعد في كل صلاة تدعي بنفس الدعاء، بل يحب الملحين في الدعاء. دي حاجة ما ينفعش حد يقيسها ولا يضرب لها مثل، ما ينفعش حد يحاول يضرب مثل يقرب به الصورة، لأن الناس مهما كان الإنسان كريم يتبرم به الحال ملحين. فالله يحب أن يسأل. في ناس أحيانا، وهذا من قلة الفقه، يقول لك إيه، ما ربنا علم بحالي مش لازم أسأل. يقول لك ما ربنا شايفنا، ما ربنا يعلم حالنا. يحب أن يسأل، وإن أنت تذكر حالك، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأنت لما بتقول رب إني مسني الضر، الله لا يعلم أنك مسك الضر، يعلم أنه مسك الدر ويعلم أنه أرحم الراحمين، لكن يحب أن تسأله وتقول له كده. فده من فقه التعامل مع الله سبحانه وتعالى، أن أنت تسأل الله سبحانه وتعالى وتكون حريص على سؤال الله عز وجل. من صور السؤال أن أنت لما تحتاج شيء تسأل الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، وتكون صادقا في هذا وقلبك يعلق بالله. وخلي بالك مرة اتنين يقول أنا حسد الموضوع، أنا بتكلفه وبمثله، بعد كده يصير فعلا قلبك معلق بالله سبحانه. أول ما تنزل بك حاجة، أول حاجة هتفكر فيها سؤال الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا سؤال الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للخير من خلال الاستخارة. ما هو الاستخارة يا رب أنا معرفش، قدر لي الخير، أنا هقدم في الشغل الفلاني، أنا هتقدم في جواز، أنا عاوز أعمل الحاجة الفلانية، عاوز أشتري الشقة دي، عاوز اشتري، مش عاوز ابيع، مش كونك اصلا تلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، وان انت فانك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر، وانت علام الغيوب. هو ده انت، هذا افتقار العبد لله سبحانه وتعالى، ان هو انا ما اعرفش. الله سبحانه وتعالى يحب هذا من عبده ويوفق هذا العبد الذي يساله. طيب بعد كده في موضوع تاني في هذا الحديث، وهي قضية غنى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وده أمر مهم جدا في معرفتك بالله، ومهم جدا في تصورك للعمل الصالح. القضية دي لما تستقر عند الإنسان بتأثر جامد جدا في نظره للعمل الصالح وكيفية التعامل معه. أن الله لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله سبحانه وتعالى، قعد الأول وبعد كده في مثلين لتوضيح هذه القاعدة. قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني العباد لن يستطيعوا أصلا إن هم يوصلوا لإن هم يضروا الله سبحانه وتعالى أصلا. انت مش هتوصل لده علشان تعرف تضر الله، ولن تبلغ ان تنفع الله بشيء، لان الله سبحانه وتعالى هو العزيز والغني عن عباده. طب توضيح اهو، التوضيح جاي بعد كده في صورتين. الصوره الاولانيه، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم، اولكم واخركم يعني من اول ما خلق ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق الى يوم القيامه، والانس والجن، بص بقى انت متخيل بقى العدد ضخم جدا، كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم. اتقى حد في كل الانس والجن منذ ان خلق الله الخلق الى ان يرث الله الارض ومن عليها، كل الناس زيه. يعني تخيل مثلا ان كل الانس والجن في تقوى النبي صلى الله عليه وسلم، بس حاجه يعني عجيبه جدا، بس لا تستطيع ان تتخيلها. كلهم يبقوا زي النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال ذلك في ملكي شيئا، لا ينتفع بضاعه الطائعين. ده على فكره، ده لما بقول لك بقى في عملك، ده يفقهك حاجات كتير جدا. تعرف ليه الانسان لو اراد بعمله الله سبحانه وتعالى وغير الله ان العمل يكون مردود عليه؟ لانه لا ينتفع بطاعه الطاغين. الناس ممكن، الناس فقيره يقبل الشركه، لكن الله سبحانه وتعالى يقبل. وذلك انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشرك. يخليك وانت بتعمل العمل ما تبقاش بتمتن بالعمل. في واحد بيقول لك ايه يا عم، كويس ان احنا بنصلي، ده كويس ان احنا، انت بتمتن على ايه اصلا؟ انت اتظن ان الله ينتفع بطاعتك اصلا؟ او يرى ان طاعته كبيره جدا لدرجه ان ممكن مبطلات الاعمال. في ناس كده، واحيانا احنا ممكن تقع فينا مثلا ايه، واحد تصدق بعشر مليون جنيه ومن بها طارت، تقول لا ما دي طارت دي نقولها مثلا في 10 جنيه مثلا، في 100 جنيه، طب 10 مليون. انت عشان احنا فقراء، فلما تيجي تسمع الرقم يكبر تقول بس لا، ما انت عشان فقير فبتحسبها كده، لكن عند الله سبحانه وتعالى ده زي ده، بل ممكن جنيه يسبق ال 10 مليون دول اصلا عادي، لانه لا ينتفع بطاعه الطائعين. عارف انت الانسان الفقير يجي مثلا ايه، أكلة حلوة غالية عنده، وبعدين في حاجة منها باظت، يفضل إيه أور عشان يشيل فاسد، صح؟ يعني يقعد يعمل ليل إن هو مش، يعني إنسان فقير، مش قصدي فقير يعني شحات، أنا قصدي إن هو أغنى واحد في الدنيا فقير، يعني يستخسر، صح؟ لأنه هو فعلا ممكن يتضرر. الله عز وجل لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. بص بقى في مقابل هذا المثل الثاني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. يعني تخيل مثلا أن كل دول برضو نفس الإنس والجن، زي إبليس، يعني إبليس ما يعرفش وسوس لمين، يعني كله زي إبليس مثلا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أما الطاعة دي مين اللي ينتفع بيها؟ العبد نفسه اللي بيتفع بها، والمعصية مين اللي بيتضرر بها؟ العبد نفسه الذي يتضرر بها. فده هذا الأمر بيخلي الإنسان أصلا في تعامله مع الله سبحانه وتعالى ونظرته للعمل وعلاج الأعمال من آفات الأعمال، الآفات اللي بتعرض للأعمال، النظرة دي بتغير حاجات كتير جدا. لما تبص للعمل إن أنت اللي محتاجه، أنت اللي فيش حد هيقول إن ربنا محتاج العمل، تعالوا ما حدش هيقول كده، ولكن في ناس فعلها وكلامها يشعر بهذا، كأن هو مش محتاج العمل. لا، لما تحس فعلا ان انت محتاجه خايف عليه، انت اللي خايف عليه روح، فخايف ان تخش يخش عليه رياء، يخاف يخش عليه عجب، ان انت بتحافظ عليه كده، انا خايف العمل ده يروح مني لان انا محتاجه، انت اللي محتاجه، ماشي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ذكر عن الله سبحانه وتعالى هنا القاعده العامه، ثم المثالين دول يوضحوا جدا الصوره، هي صوره اصلا يعني تقعد تتخيلها كده بشرية. بص احنا بشر من اول الخلق، يعني اضعاف مضاعفة للي موجودين دلوقتي، وانت من اول الخلق كلهم موجودين في وقت واحد وكلهم على. طيب، ثم الموضوع التالي في الحديث برضو في اولكم واخركم وانسكم وجنكم، ولكن هنا في قضية اخرى. تعالوا نقرأ الكلام، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، يعني الناس كلها من أول الخلق إلى قيام الساعة، والجن والإنس كله اجتمع في مكان واحد، وكلهم سألوا الله سبحانه وتعالى في وقت واحد، كل واحد بيطلب مسألته. قال: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني إيه المخيط؟ اللي هو الإبرة. إذا أدخلت البحر، لو جبت إبرة وطلعت على البحر هنا ودخلتها في البحر وتطلع، البحر هيعمل ولا مش هيعمل؟ هو ولا حاجة أصلا، ولا حاجة أصلا، الإبرة تبلت ولا حاجة، لا ينقص شيئا أصلا. كذلك لو أعطى كل هؤلاء لا ينقص ذلك من ملكه شيئا. هنا بقى وشوف في هذا، في هذه الجملة وفي هذه الفقرة كذا حاجة. أولا كمال علم الله عز وجل وسمعه وبصره. في مشهد، عارف لما تتفرج مثلا على التلفزيون وتشوف أو في اليوتيوب أو تتفرج على الناس وهي في الحرم، الزحمة والعادي الكبير، وبعدين الله أكبر يسجدوا ويبقى فيه هدوء، وتبقى شايف الناس دي كلها ساجدة، عارفين المشهد ده؟ مشهد مهيب جدا. كل واحد فيهم بيطلب من ربنا حاجة. اللي بيسأل الله الجنة، واللي بيسأل الله الولد، واللي بيسأل أنه هو ينجح، واللي يا رب أنا عاوز أسكن، واللي يا رب عاوز فلوس، واللي يا رب المرض اللي عندي، ويا رب اشفي أبويا، ويا رب ارحم أمي، كل واحد بيطلب طلب. ده مشهد صغير، خد بالك، يعني ده مشهد كام مليون؟ 2 مليون؟ ده مشهد صغير بالنسبة للمشهد اللي احنا نتكلم فيه هنا في الحديث. من كمال سمع الله عز وجل وعلمه وبصره أنه لا يشغله سمع عن سمع، يسمع كل هؤلاء. وهو الحديث هنا: فسألوني فأعطيت كل واحد ما سألته، يسمعهم كلهم ولا يشغله سمع عن سمع سبحانه وتعالى. وسبحان الله، الإنسان يا جماعة، الإنسان مهما كبر وتكبر وشاف نفسه بيعرف وشاف نفسه اغتنى بالعلم والتطور ومش عارف ايه، هو في الآخر بيكون ضعيف. انت بتقف تدعي ربنا سبحانه وتعالى وجنبك واحد واثنين وثلاثة واربعة، وما فكرتش في الموضوع ده قبل كده، لانك حاسس انت بعجزك وكمال الله سبحانه وتعالى. يعني انت حاسس بعجزك وبكمال الله سبحانه وتعالى، انت تقول الله طب ما هو كده الفلان لغايه لما يخلص ابقى ادعنا. لا، انت مش كده ابدا. وانت نفسك اللي لو في اثنين ثلاثه كلموك مع بعض ايه تقول؟ لا استنى، لا كلام اخش في بعضه. يبقى اولا كمال السمع والبصر والعلم، هذه واحده. الثانيه كمال القدره، فأعطيت كل واحد مسألته. يعني الله عز وجل قادر على أن يعطي كل واحد منهم ما سأل دون أن يشغله إعطاء عن إعطاء. أنت واخد بالك أصلاً الحديث فيه كمالات، في ذكر كمالات في أوصاف الله سبحانه وتعالى. فأولاً كمال سمع الله سبحانه وتعالى وعلمه، ثم ممكن حد يعرف ولكن ما يقدرش يعطي، ما يقدرش يديهم كلهم مرة واحدة، صح ولا لا؟ ولكن هنا قادر على أن يعطيهم جميعا. ثم نمرة ثلاثة كمال غنى الله سبحانه وتعالى. قلت لك كمال العلم والسمع والبصر وكمال القدرة إن هو يعطيهم جميعا لا يشغلوا إعطاء عن إعطاء. وثالث حاجة كمال الغنى، أنه إن فعل ذلك لا ينقص ذلك من ملكه شيئا. الله سبحانه وتعالى يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وده يعرفك بالله سبحانه وتعالى ويخليك تفقه هو ليه ممكن الناس تدعي ولا يستجاب لها. إن فكرة إن الله والناس دعته، أن هذا ليس إمساكا من الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك، ليس عدم قدرة تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، هو على كل شيء قدير، هو الكريم سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة فيما يفعل. ممكن الإنسان يكون في أسباب حالت بينه وبين إجابة الدعاء، وممكن يكون غير ذلك، ممكن يكون غير ذلك. الله سبحانه وتعالى قد يقدر على عبده البلاء حتى يدعو. يعني لسه لما كنا بنتكلم في فاستهدوني أهديكم فاستطعنوني أطعمكم، ده لأن الله يحب ذلك، يحب ذلك من عبده، ربما قدر عليه البلاء حتى يدعوه. فلما يدعي يبقى كسب الاثنين، يجاب دعاءه وإيه؟ ويأخذ ما أراد. الآية في قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ليه؟ علشان يرجعوا لربنا ويتضرعوا وعشان يسألوا الله سبحانه وتعالى. طيب آخر شيء في هذا الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني مسؤولية الإنسان عن عمله، مسؤولية الإنسان، الإنسان مسؤول عن هذه الأعمال. هي أعمالك تحصى عليك ولا تظلم شيئا، ما بيكتب لكش عشان انت عملتهاش، إنما هو عملك والله يحصيه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. توفية الأعمال يعني توفية الجزاء، توفية الجزاء، توفية الجزاء يعني توفية الجزاء، لأن الإنسان قد ينال شيئا من الجزاء في الدنيا على الطاعة وعلى المعصية، ولكن التوفية يعني على التمام لا تكون إلا في الآخرة. يعني الإنسان ممكن يجد أثر للطاعة في الدنيا ولا لا، لكن ده بيتقالش عليه توفية العمل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فيبقى في عاجل بشرى المؤمن، وإن للطاعة زي سيدنا ابن عباس، وإن للطاعة نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، حاجة معاني جميلة جدا، ولكن بيبقى لسه توفية الأجور يوم القيامة. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. طيب أنت تنظر في نفسك، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنسان إذا نظر في نفسه، طبعا الكلام ده في يوم القيامة، وأنت الآن بقى وأنت تحاسب نفسك، إذا كان هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، من نظر في نفسه فوجد خيرا، وجد أنه على طاعة، حريص على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى إن كان بيسدد ويقارب وبيحاول، بس هو حريص على الطاعة. من وجد نفسه على خير يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، فإن الله عز وجل يطاع بفضله، هذا فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وهداية قلب الإنسان هذه بيد الله سبحانه وتعالى، يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. الإنسان لما يجد نفسه على خير يفرح به ولا يفرحش به؟ يفرح به مع نسبة الفضل لله سبحانه وتعالى، وتحمد الله عليه ولا لا؟ يعني بيقول لك لسه مثلا، بقول لك ايه، واحد يقول الحمد لله ان احنا بنصلي، دي ممكن اقول الحمد لله يا رب ان انت هديتني بالصلاه، بس يعني هي طالعه شكلها ايه؟ يعني انت طالع قصدك كانك تمن مثلا، يعني تمن على الله سبحانه وتعالى، ولا فعلا انت تعترف بفضل الله عليك؟ اعترف بفضل الله عليك في الطاعه واحمد الله سبحانه وتعالى عليها. لئن شكرتم لازيدنكم، هو ده في الاكل والشرب بس، ده حتى في الطاعه، درست كتاب خلصت، تحمد الله سبحانه وتعالى على ان ربنا سبحانه وتعالى وفقك لذلك، مش دي نعمه ولا مش نعمه؟ من وجد خيرا فليحمد الله. انت لما بتحمد الله يقول بس كده عقب، عقب ليه؟ انت عقب ده لما تبقى شايف لنفسك انت الفضل فيه، ترى الفضل لله سبحانه وتعالى. طيب ومن وجد غير ذلك، بص في نفسه لقى نفسه حاله ايه؟ حاله غلط، وانما هي اعمالكم، هو اعماله غلط، ها، فلا يلومن الا نفسه. هو اللي عمل في نفسه كده لان الله حرم على نفسه الظلم، وهي أعمالك وأنت الذي تملي أعمالك في صحيفتك، فلا يلومن إلا نفسه. ده لو الإنسان لسه في الدنيا وفي فرصة لأنه يرجع ويتوب ويصلح من حاله، فهذه فرصة عظيمة جدا. لذلك مطلوب أن الإنسان يحاسب نفسه في الدنيا، مطلوب أن الإنسان يحاسب نفسه في الدنيا، ما يسيبش نفسه لغاية لما يفاجأ بملك الموت جاله، لأن أنت لما بتحاسب نفسك بتقدر تكتشف الغلط بدري فتعالج نفسك. واللي مش بيحاسب، اللي مش بيحاسب نفسه بيتو، عارف لما حد مثلا يكون في مثلا عامل مشروع وما بيعملش، ما بيعودوش مثلا المفترض مثلا هنعمل حسابات، لا ده بعد دراسه الجدوى، اللي يعمل دراسه الجدوى شالوها من الموضوع، بيعمل مثلا جرد ويعمل حسابات عشان يقدر يشوف كسبت خسرت، لو خسرت خسرت ليه؟ يقول لك هنعمل الموضوع ده كل سنه ولا كل 6 شهور احسن، يعني كل 6 شهور احسن بحيث يلحق الغلطه. طب واحد عمل مشروع وقال كل 5 سنين، جاء كمان 5 سنين راح ما لقاش المشروع اصلا، بتضطر، صح ولا لا؟ انت لما بتحاسب نفسك اول ما تحصل غلطه بتبتدي تاخدها من الاول تعالجها، وده خير كبير ان الانسان ينتبه لاخطاء. ساعات ناس بتزعل ان يتقال له انت غلط في كذا، او ان هو يقف مع نفسه يسمع مثلا درس ولا يقرا حاجه فيجد في نفسه آفة مثلا من آفات النفوس، يقول لك ايه ده، تنكد واحد تنكد عليه. اعرف لان بدايه العلاج بان انت تعرف المرض. مين اللي هيعالج نفسه من غير ما يعرف المرض اولا؟